صوت العرب من القاهرة، قرآن المغرب. أيها الإخوة، على مدى نصف ساعة نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم لما يتيسر من سورة النبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير كبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر، مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني.